هو مذهب ابي حنيفه واصحابه وروايه عن احمد والاوزاعي والثوري وابي ثور وابي المنذر وابي حبيب واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وانا تنكح البكر حتى تستأذن. وكما في الحديث الذي ان امراه كرهت على الزواج ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما كما في المثال. واتفق العلماء ان من شذ على ان الفكر الصغير الذي لم تبلغ يجوز لابيها ان يزوجها بدون اثمها الا نعمل استئذان من لا تدري ما الاثم وما يستوي سكوتها وسخطها صغير. واستدلوا بان ابا بكر زوج عائشه وهي صغيره ولم تبلغ وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنكح البك حتى تستاذن على ان المراد بالبك التي امر باستئذانها هي البالغه الكبيره والله تبارك وتعالى. وقالوا ولان الصغر سبب الحج بالنص والاجماع وكان هو مناط الاجبار كما ذكر ابن تيميه في مجموع الكتب. لكن اذا كانت المراه البنت الصغيره ممن تعقل الزواج بفطره وتفهم فالظاهر انها تستاذن. وذكر اهل العلم فاذا هل يخبر الصغير غير الاب هل يخبر الصغير غير الاب؟ ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه ان الشرع لا يمكن لغير لا يمكن غير الاب والجد من الاجبار الصغير باتفاق العلم لا يمكن غير الاب والجد من الاجبار الصغير باتفاق العلم. يبقى الاب فقط هو الذي يخبر الصغير او يزوجها بغير اذنه التي لا تعقل فغير الاب لا يجوز له ذلك كالجد وغيره. الله تبارك وتعالى عضل الولي عن النكاح لا يجوز للولي ان يجبر المرأة على الزواج لمن تكره وكذلك لا يجوز له عضلها. والعضل هو المنع من الزواج لمن ترضاه المرأة اذ كان كفءا لها. قال ربنا واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلا يجوز عضل المرأة. وإذا عضل الولي مولاته أو من تحته ومن كان له عليها الولاية فالولاية تنتقل إلى غيره. إذا عضل المرأة فالولاية تنتقل إلى غيره كما قال أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن استغروا فإن السلطان ولي من ولي من لا ولي له. من هم الأولياء؟ أولياء المرأة الذين يحق له تزويجها هم الغصبة وهم أقارب المرأة الذكور من جهة أبيها لا من جهة أمها. هذا مذهب جمهور أهل العلم لأولياء المرأة الذين يحق لهم أن يزوجوها هم الغصبة أو العقل وهم أقارب المرأة من ناحية الأب لا من ناحية الأم من الذكور. وقلنا أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج المرأة لا يجوز للمرأة أن تزوج المرأة. وقد اختلف أهل العلم في أحق الأولياء وترتيبه. فعند الحنفية أحقهم أبناء المرأة ثم أبناء المرأة ثم أبناءها ثم الأب ثم الجد ثم الإخوة ثم أبناء الإخوة ثم الأعمام ثم أبناء الأعمام.